هذه المسألة دائما يتكرر سؤال عنها، يعني مسألة وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، هل هما في المسجد أو هل هي في المسجد أو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف صيغة السؤال توحي بالجواب، يعني هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه في المسجد أو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش يكون الجواب؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته ما زال بيته، وبيته ما زال بيته. ولهذا الشيخ فهد أذكر مرة تحدثنا في هذه المسألة، قال يعني لو أن شخصا صلى داخل الحجرة ركعتين، مع أنه لا يجوز، لا يقال إنه صلى في المسجد، تذكر هذا؟ أين؟ لا يقال إنه صلى، وهذا صحيح. لو قدر يعني، مع أنه لا يجوز أن يصلي داخل عند القبور، لأنه من اتخاذها مسجدا، وما دفن في بيته لا خشية أن يتخذ قبره مسجدا فأحيط بالجدران. ولهذا قال ابن القيم: والله أجاب دعوة نبيه بأن أحاطه بثلاثة الجدران، لأنه في وقت عمر بن عبد العزيز حوط الحجرة بثلاثة جدران، قاعدة المثلث على هيئة مثلث، قاعدة المثلث جهة القبلة ورأس المثلث جهة الشمال، بحيث أن المصلي لا يصمد، لا يكون في نفسه وسواس ويصمد جهة الحجرة، مع أنه لا يستقبل القبور لأنها مفصولة بجدران. فجاء من بعده من على توالي العصور وربعوا البنية. على كل حال هي معزولة حتى من أسفل، يعني أحد الولاة رأى في المنام أن لصوصا جاءوا أو مفسدين، وهم لصوص، للمدينة يريدون أخذ جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بجوار المسجد، فأري هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث يقول: أنقذني من هؤلاء، فرآهم ثلاثة أو نحو هذا، فجاء إلى المدينة وعمل لهم مأدبة كبيرة وقال: لا تتركون أحدا إلا وتدعونه إلى هذه المأدبة، لهذا المحل، وصار يشرف على كل من دخل ينظر إليها هل يجد الصفة التي رآها في المنام أو لا، حتى انتهوا ولم يأتي هؤلاء. قال: هل بقي أحد؟ قالوا: ما بقي أحد إلا دراويش، ما لهم يعني غرض في الأكل ولا لهم، وهم في المسجد أو إلى آخره. فأمر بهم فأتي بهم وأقروا، وإذا بهم نزلوا بجوار المسجد، في بيت بجوار المسجد، وقد حفروا خندقا يريدون الوصول إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم لأخذه مع الله أعلم. فأمر بأن تحاط الحجرة بسياج خندق ويصب فيه رصاص، فهو من تحت، ومن لطف الله عز وجل أنه انعزل عن المسجد نهائيا، حتى في لو يعني صار مبيع بستان، قال: أنا بعتك هذا البستان إلا هذه النخلات الثلاث، هل تدخل النخلات الثلاث في المبيع؟ مع أنه لو لم تحوط بالجدار ما تدخل في المبيع، بدليل أن المسجد لم يبنى من أجل القبر، لم يبنى المسجد من أجل القبر، ولا زيادة المسجد من أجل القبر، ولكن الزيادة من أجل المسجد. لما زاد عمر المسجد قال: لو بلغ مسجده صنعاء، لو بلغت الزيادة صنعاء فهو مسجده، وللقبور وضعت من أجل المسجد، إنما وضع قبره صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لا أبرز. فأنت يا أخي السائل حينما تصلي والحجرة أمامك عليك أن تستقبل القبلة ولا يقع في نفسك شيء، لأن هذا مفصول بجدران. وإذا كان في نفسك شيء ما ينفع بك ولو حطيناك في الصف الأول، سيلتفت قلبك إلى الحجرة. أي نعم. فالمسألة يعني لو صليت مثلا وأمامك مقبرة ومعزولة بالجدران لا يضر، لا يضر هذا. أما من كان قلبه معلق بالقبور فلو وضعته في الصف الأول لا بد أن يتعلق قلبه خلفه. أي نعم. يكون مستقبل لما خلفه. ومن لا يضره ذلك متعلق بالله عز وجل وبشرع الله سبحانه وتعالى، فلو كان خلف الحجرة أي نعم لا يلتفت إليها ولا يتعلق قلبه بها، وإنما هو مستقبل للقبلة. أرجو أني يعني أجبت سؤال السائل هذا. أي نعم. فهو يختلف يا أخي وضع لا يختلف بالنية. القبر لم يوضع من أجل المسجد ولا المسجد من أجل القبر. أي نعم. ثم إنه معزول ومفصول من تحت ومن فوق، فهو خارج المسجد وما زال بيته هو بيته. ولهذا سألت السؤال الأول وقلت يعني هل هو في المسجد أو في بيته؟ بيته ما زال بيته إلى يوم القيامة إن شاء الله. قال إذا رجل، عليكم السلام ورحمة الله، إذا رجل يريد أن يتقدم لوظيفة معلم تربية إسلامية وعرف في نفسه التقصير في حق الله ثم أصلح من نفسه لخدمة الدين وللخوف من الله، هل هذا الإصلاح يعتبر رياء؟ لا إن شاء الله ما يعتبر رياء. أقول ما يعتبر رياء، لأن الشيطان حريص على منعك. إذا اتجهت إلى الخير قال أنت مرائي، أنت ما عهدناك بهذا، ثم يعني نكل. حتى لو سمع الناس يثنون عليه قد يأتيه الشيطان ويقول أنت الناس يثنون عليك، فهذا يدل على أنك هذه عاجل بشرى المؤمن. الإنسان عليه أن يخلص لله عز وجل ويجعل سره وعلانيته سواء، ويكون يتعاهد نيته وتصحيح نيته ولا يضره إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. قال المرأة الصالحة التي لم تتزوج إذا ماتت من يكون زوجها في الجنة؟ الله أعلم، يزوجها ربنا عز وجل عروبا أترابا، من شاء عد معها. وكذلك المطلقة، كذلك المطلقة. أي نعم. أحكام الآخرة وأحكام الجنة يعني الله المستعان. نسأل الله يعني من دخل الجنة يعني فقد فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقال يعني يذكر أن المرأة إذا كان لها أكثر من زوج، هو يريد أن يسأل يمكن هذا السؤال، فلمن تكون؟ أي نعم، تكون لأصلحهم. أي نعم، لأصلحهم لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلم أن هناك الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لحكمة الله وخير البشر، فهل هناك ناسخ ومنسوخ في السنة النبوية؟ الناسخ والمنسوخ في الأوامر، أما الأخبار لا نسخ فيها. الأخبار لا نسخ فيها، الناسخ والمنسوخ في الأوامر والنواهي. وفي السنة نعم نسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم، هذا ناسخ للأول. لعن الله زوارات القبور، هذا مخصص للعموم، للناسخ العام. الناسخ عم ألا فزوروها، عم الذكور والإناث، خص الإناث بالمنع، لعن الله زوارات القبور. وزوارات القبور يقول بعض العلماء زوارات يعني التي تزور مرة واحدة ما تدخل في هذا، لا، زوارات مثل قوله وما ربك بظلام للعبيد. هل يعني ذلك أنه يظلم مرة وأن هذه يصير؟ لا، بل ويؤيده الروايات الأخرى التي ثبتت لعن الله زائرات القبور. نعم. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذب إنسانا في الدنيا عذبه الله يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وش علاقة هذا بالنسخ؟ من من عذب إنسانا في الدنيا. طبعا الله سبحانه وتعالى هذا ديوان ظلم لا يترك الله منه شيء، ظلم مظالم الناس فيما بينهم. دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، يعني وضع حق الله في غير موضعه، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم بين الناس، لا يترك الله بين المخلوقين لا يترك الله منها شيئا، وديوان لا يبالي الله به وهو ظلم العبد لنفسه. ومعنى لا يبالي الله به يعني تحت مشيئته، إن شاء عذب به وإن شاء عفا عنه. أي نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.